السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا: بمن نتشبه في عقائدنا وعباداتنا وأفعالنا وهيئاتنا وأخلاقنا؟ لأن من تشبه بقوم فهو منهم، وقد بين الله جل وعلا بيانا واضحا جليا أن الناس على طريقين، وأنه هدى الناس إلى النجدين، فمنهم من سلك طريق الهداية، ومنهم من سلك طريق الغواية. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن تبع له في هذا الخطاب: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فيجب على المسلم أن يتمسك بدينه، وأن يتشبه بنبيه وصحابته وتلامذته، وأن يحذر أشد الحذر من أن يتشبه أو يكون من الذين اتبعوا أهواءهم فهم لا يعلمون. مدح النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لأنهم تشبهوا بالكرام، فشبه الصديق في بعض أموره بإبراهيم عليه السلام، وشبه عمر بموسى عليه السلام، وشبه نفسه في خلقته بإبراهيم عليه السلام. والتشبه بالصالحين فلاح، تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم من سار على نهج الصالحين، وأمر الله بذلك في كتابه المبين، فأخبر عن أصحاب الكهف وكيف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وأخبر عن الصالحين في مواضع متعددة، وذكر الأنبياء في آيات وقصص متنوعة، وقال: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وفي المقابل حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي وحسنه من التشبه بالكفار، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لا تشبهوا بالكفار. وذلك لأن هذا التشبه إنما ينتج عن ميل قلبي إليهم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لأن ولايتهم ومحبتهم في القلب يورث تشبها بهم في الظاهر. وإنا لنرى بعض المسلمين اليوم وقد وقع منه التشبه بأقوام نهينا عن التشبه بهم، فما الذي حصل منه في دينه؟ انظر إلى صلاته، انظر إلى خلقه، انظر إلى أحواله، تجد فيه العجب العجاب. يدعي الإسلام ويدعو غير الله، كالنصراني الذي يدعي أنه على دين عيسى ويقول يا عيسى المدد. يدعي الإسلام ويعظم مقبورا ميتا، كاليهود الذين يعظمون مقبوريهم. يدعي الإسلام ويتخذون القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بهذا الفعل، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على عزة الرجولة ومكانة الأنوثة أمر الرجال ألا يتشبثوا بالنساء، ونهى النساء أن يتشبثوا بالرجال، وأخبر أن من فعل ذلك فقد وقع في اللعن. لعن الله المخنثين من الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله المترجلات من النساء المتشبهين بالرجال. بل إنه عليه الصلاة والسلام حتى تبقى هذه الأمة عزيزة نهى عن التشبه في أمور وأوصاف من أوصاف البهائم، فنهى عن التفاتة كالتفات الثعلب في الصلاة، وبروك كبروك الإبل، وسجود كسجود الكلب، ونهى عليه الصلاة والسلام عن مشية الشيطان، ونهى عن جلسة المغضوب عليهم. كل ذلك حتى تكون أيها المسلم عزيزا قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما معنى التشبه؟ إن تشبهت بالصالحين أو تشبهت بغيرهم، حقيقة التشبه ما ذكره الغزي رحمه الله بأنه عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به وعلى هيئته وحليته ونعته وصفته، أو هو عبارة عن تقصد ذلك وتكلفه، كما نجد الصبيان يتشبهون بالرجال لما يرون من عظمة الرجولة وهم صغار، وترى الطفلة الصغيرة تتشبه بأمها في التزين والتأنث لما ترى من عظمة أمها. فما من تشبيه صادر منك إلا عن مخبوء في قلبك، فانظر رعاك الله بمن تتشبه. نهى عليه الصلاة والسلام أن يأكل الإنسان بشماله لأن الشيطان يأكل بشماله. فتأملوا يا رعاكم الله عظم هذا الأمر. وهذا لا يعني أن التشبه ممنوع مطلقا، لأن التشبه بالأمور العادية التي ليست من خصائص الكفار والفجار والفسقة والظلمة أمر مباح، وإنما المنهي في التشبه أن يقع ذلك في العقائد والعبادات وهذه أخطرها، أو في العادات الخاصة بهم، أو في هيئاتهم، أو في أخلاقهم، أو في طريقة تعاملهم التي تخالف الشريعة الإسلامية. ولهذا نجد أن الله جل وعلا لما أمرنا أن نقتدي فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عباد الله، ليسلم أحدنا نفسه سؤالا: هل يجد أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلق، في تعامل، في زهد، في ورع؟ لا والله. فكيف إذن يتخلق المسلم بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله أمرنا جل في علاه أن نهجر الشرك وأهله، فذلك يشمل فعالهم ويشمل صفاتهم ويشمل عاداتهم التي اختصوا بها، فينبغي علينا أن نحذر، فإن مكائد الكفار كثيرة. فمن أسباب الوقوع في التشبه مكائد الكفار الليل والنهار، يريدون التسوية بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والكفر، حتى يلتبس الأمر علينا. وهل يجتمع الليل والنهار؟ وهل يجتمع النور والضياء والظلمة؟ لا والله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال جل وعلا مبينا محذرا: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أحمد وغيره. ومن أسباب التشبه الجهل بأحكام الدين، فإن الجاهل يقلد كل ما يراه عقله حسنا وذوقه ووجده حسنا. وكثرة المنافقين وأهل البدع في الدين من أسباب انتشار التشبه بالكافرين، ومن أسباب انتشار الفسق والفجور في العالمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العزة بديننا والتشبه بالصالحين من أمتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، فتشبثوا به واعتصموا به، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فتعلموه واقتدوا به عليه الصلاة والسلام في قومتكم وجلستكم، فيما تفعلون وما تذرون، وفيما تقولون، فإنكم مقدمون على رب العالمين وهو مجازيكم على أعمالكم. واعلموا رحمني الله وإياكم أن التشبه بالكفار لها صور كثيرة متعددة، ومن هذه الصور، أي عباد الله، ما يقع من التشابه في الزي، وما يقع في التشابه في الهيئات، وما يقع من التشابه في الاجتماعات وغير ذلك. فلنحذر، فإن ذلك من سلوك سبيل المغضوب عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال العلامة الإمام أبو الحسين محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، وهو من علماء القرن الرابع الهجري: فكيف لو رأى زماننا؟ يقول: من تصفح أمر هذه الأمة علم أن أكثرهم العام منهم يجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى سنن كسرى وقيصر وعلى سنن أهل الجاهلية، وذلك مثل أمر المصائب. زمروا في جنازاتهم فزمرنا، لا إله إلا الله. طبلوا في جنازاتهم فطبلوا. هذا من أي من أعظم أنواع التقليد. يقول رحمه الله: في المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والبيع والشراء والمكاسب وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب. وما الربا بخاف عنا، وما الميسر بخاف عنا اليوم، تجري في أسواق المسلمين الميسر تحت مسميات مختلفة. ادفع 100 فلس تدخل في سحب، من أين أخذوا ذلك إلا من اتباع والتشبه بأهل الكتابين. يقول رحمه الله: وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب، وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. عباد الله، تشبهوا بالعلماء واقتدوا بهم، تشبهوا بالصالحين واقتدوا بهم، فإن ذلك هو المخرج. فعليكم بالأمر العتيق، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يتجاوز عنا سيئاتنا، وأن يرزقنا العزة في ديننا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.